القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1969. مين اللي بره؟ أنا سليمان البواب. استهل في إيه يا سليمان؟ إيه اللي طلعك هنا السعادة؟ تلغراف يا هانم، تلغراف للأستاذ صبري. تلغراف؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الله يرحمه بقى ويرحم أموتنا جميعا. وفين صبري دلوقتي؟ أول ما شاف التلغراف وعرف إن والده مات، الدمعة فرت من عينه يا ولده. هو والده كان عيان؟ العلم عند ربنا استهانم. حضرتك عارف الأستاذ صبري كتوم وما يحبش يتكلم كتير. طب وإزاي تسيبه يسافر كده من غير ما تقولي؟ يعني بالله عليك يا حضرتك يا فندم كنت هتعملي إيه؟ ما هو الأستاذ صبري كان لازم وحتما يسافر لأهله في البلد. سليمان، أنت تعرف عنوانه في البلد؟ لا يا ست هانم. ها، طب تعرف عنوان صاحبه اللي كان ساعات بيجي ويقعد يذاكر وياه؟ أيوة، ساكن في شبرا ومرة بعتني ليه. طب مستني إيه؟ بسرعة روح له وهات لي عنوان صبري منه علشان أبعت له تلغراف. يا سلام، طول عمرك صاحبة واجب والله، ربنا يسترها معاك دنيا وآخرة ويرميش حد في دقيقة أبدا. وحنعمل إيه دلوقتي يا أم؟ العبد في التفكير والرب في التدبير يا صبري يا ابني. إخواتي البنات محتاجين للي يرعاهم، دول خمسة. اطمن يا ابني اطمن، حشوفني أي شغلاني. وانت تكمل تعليمك في الكلية يا ابني. شغلانة إيه دي وانت صحتك ضعفانة ومش قادرة تصلبي طولك؟ أنا لا، أنا كويسة والحمد لله، بس الدكتور اللي كشف عليكي قال عندك أنيميا وفقر دم من كتر الخلفة. ما تشغلش بالك بي، وسافر سافر انت علشان تذاكر وتستعد للامتحان. وحذاكر ازاي وقلبي مشغول عليكم؟ لا، كلها كم شهر وتاخد شهادتك. بعد الكم شهر دول لو نجحت ان شاء الله هيبقى فاضل لي سنة كمان في الكلية. لا ربنا يعينك يا ابني، ما تفكرش كتير يا صبري يا ابني، قول يا رب. يا رب يا رب يا كريم، انت عالم بحالي وغني عن سؤالي. الباقي في حياتك يا استاذ صبري. كتر الف خيرك على التلغراف اللي بعتيه على البلد. اه ده واجب. المهم بقى تاخد بالك من نفسك وما تخليش اللي حصل ده يعطلك عن مذاكرتك. نفس كلام والدتي. والدتك خايفة عليك وانت بقى لازم تريح. قلبي مشغول على والدتي واخواتي البنات. وليه قلبك مشغول عليهم؟ الله يرحمه والدي مات وساب لي 5 بنات في رقبتي، دول اخواتي وانا مسؤول عنهم. بسيط، ما تحملش هم. اول كل شهر تاخد مني مبلغ بسيط اهو، يعني على قدي، وتبعته لامك واخواتك. انت بتقولي ايه يا ست فردوس هاني؟ طب ده انا كنت ناوي اسيب الاوضه اللي ساكنها فوق السطوح في بيتك. ايه ده، مش ممكن. ما هو انا دلوقتي ما عنديش حتى ادفع اجره الاوضه دي. بلاش الكلام اللي يزعلني منك ده يا صبري. الاوضه اللي انت فيها دي حتى لو انت سبتها انا مش هاجرها. معقول اجيب حد ما اعرفوش واسكنه فيها؟ بس يعني ظروفي دلوقتي. قلتلك ما تزعلنيش منك، واي طلبات انا تحت امرك، بس ارجوك خلي بالك من نفسك. وصبري ما بيجيش الكلية ليه؟ ما أنا قلتلك والده مات يا نجوى وظروفه مش هي. طب لو سمحت اديني عنوانه في البلد عشان أبعتله تلغراف. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. وعلى فكرة كل الزملاء والزميلات في الكلية لما عرفوا إن الوالد مات بعتوا لك تلغرافات، وخصوصا الآنسة نجوى. متشكر يا سامي على مشاعرك الطيبة دي، ويا ريت اشوف منك المحاضرات اللي فاتتنا. هي يا سيدي مستعجل على ايه؟ المحاضرات موجوده. انما قولي فهمني بقى ايه حكايه صاحبه البيت معاك؟ ست طيبه ومقدره ظروفي، وقالت انها هتديني مبلغ كل شهر عشان ابعته لامي واخواتي في البلد، ومش عايزه تاخد مني اجره الاوضه اللي ساكن فيها. ويا ترى بقى هدفها ايه من كل ده؟ ما انا قلت لك مقدره ظروف يا سامي. ايوه بس اللي بتعمله ده كتير كتير قوي، وانا نفسي بقى اعرف حقيقه اللي بتفكر فيه. مفيش في دماغي غير امي واخواتي، دول بنات وخمسه. الوالد بقى الله يرحمه كان غاوي خلفه. ايوه كان نفسه في ولد، وقعد يخلف لغايه ما جيت انا بقيت السادس، ووالدتي صحتها تهدد من الخلف، وعندها انيميا وفقر دم من كتر الحمل. دي كانت هتموت قبل كده لما جالها النزيف. يا صبري يا اخويا بقى ما تقلبهاش حزيني، الحل يا سيدي في ايدك. حل ايه؟ انا شفت الست فردوس صاحبة البيت وانت بتقول انها طيبة وهي حلوة، بقول يا صبري ما تتوكل على الله كده وتتجوزها علشان تحميك وترعاك وترحمك من الفقر والحرمان اللي انت عايش فيه. سامي انت بتقول ايه؟ انا لا اللي اصرف بيه على امي واخواتي عشان افكر في الجواز. افهمني يا صبري، الست دي هي اللي ممكن تصرف عليك وتريح بالك وتنقذك من الورطة اللي انت عايش فيها دي. وبلاش بقى تفكر كتير واسمع كلامي. ايه ده يا عم سليمان؟ فرخة محمرة بالهنا والشفا وشوية فاكهة الموسم عشان تاكل وتنبسط وتعرف تذاكر. الله، ومين اللي بعد ده كله؟ الست فردوس هانم صاحبة البيت. وازاي تعمل كده؟ جمالك ايه يا استاذ صبري؟ مش انت يا اخويا اللي جبت الفراخ والفاكهة كمان من البلد؟ انا كل اللي انا عملته اني سويت لك الفرخة وحمرتها وغسلت لك الفاكهة. تمام التمام، حصل كتر الف خيرك استهانم، كمان عشان استاذ صبري يعرف يذاكر ويشوف شغله كويس. يلا يا استاذ صبري اتفضل كل قبل الفرخة ما تبرد. اها خدمة تانية يا فردوس هانم؟ لا يا سليمان، روح انت شوف شغلك. لكن ده كتير كتير قوي يا ست هانم. كل بالهنا والشفا والكلام يبقى بعدين. وليه قلتي للبواب ان انا اللي جبت الفراخ والفاكهه من البلد؟ عشان ما تحرجنيش مش كده؟ يوهو يا ما جبت لي هدايا من بلدكم، شويه العسل والرغيفين العيش وحته الجبنه بتسميهم هدايا؟ معقول اللي بيحصل ده؟ هرد افضالك ومعروفك ازاي؟ استهانم خير؟ بتصرخي كده ليه؟ واحد كان بيحاول يفتح باب شقتي ولما حسيت بيه صرخت، هم هو هرب. مش ممكن، ذيس از امبوسيبل، ده انا صاحي ومحدش دخل من باب العماره. لازم بقى طلع على المواسير. معقول الكلام ده؟ ازاي يطلع اربع ادوار على المواسير؟ حضرتك شفتيه بنفسك؟ لا بس سمعت صوت غريب وفتحت النور، مؤكد بقى هو لما سمع صوتي وانا بصرخ هرب. الشبابيك اللي على السلم دي لازم نركب لها حديد. خايفة خايفة قوي يا استاذ صبري، خايفة. ربنا يسترها معك يا ابني ويوسع عليك. المبلغ اللي بتبعته اهو بدبر بحالي. انا مش عايزك تشتغل يا اما، وكفاية اللي حصلك. ما حصلش حاجة يا ابني، بس اختي قالت انك وقعت في الطريق. لا لا، داني اني دخته وربنا سلم. وبعدين قلت لك خليك في حالك ومذاكرتك. ياما عشان اشوف حالي لازم ابقى مطمن عليكي. سافر يا استاذ صبري عشان تطمن على والدتك واديها المبلغ ده، وكمان خد الهدايا دي لاخواتك البنات وفرحهم. والهدوم اللي جبتها لاخواتك دي جبت فلوسها منين؟ تفهم والدتك يا صبري انك بتشتغل. ايه سرحت في ايه يا صبري؟ ما بتردش عليا ليه؟ جبت فلوسها منين؟ ما انا قلتلك ياما بشتغل بعد الظهر. ايه اوعى يا ابني الشغل يعطلك عن مذاكرتك، خد بالك من نفسك يا ضناي. لسه هتفكر تاني يا صبري؟ يا جدع فاتحها واتجوزها وارحم نفسك من الفقر والحرمان. سامي فردوس دي ايه؟ كبيرة عنك في السن؟ مش مهم يا سيد، هي محتاجة الراجل يحميها وانت محتاج فلوسها. تقبل يا سامي انك تتجوز واحدة زي فردوس؟ يا صبري يا اخويا انا مش محتاج، ووالدي ما عندوش غيري انا واختي. والدي بقى كان راجل حكيم ما خلفش غير اتنين، واختي كمان متجوزة. يعني ما عندوش مسؤولية غيرك انت؟ صح، لكن بقى حضرتك في رقبتك 5 بنات ومحتاج. انت ليه عايزنا اتجوز فردوس صاحبة البيت؟ علشان انقذك من ورطتك. مش جايز في يوم تقطع عنك المصروف والفلوس اللي بتديها لك. لكن ازاي هقول لها اني عايز اتجوزها؟ مش جايز تزعل ولا تغضب لو قلت لها كلام زي ده؟ يا سيدي لا هتزعل ولا تغضب، مهد لها بكلمتين كده، قول لها مثلا ما اقدرش استغنى عنك، وسيبها هي بقى تقول كل اللي في قلبها. مالك يا استاذ صبري؟ مؤكد في حاجه عايز تقولها لي. بتعبك معايا كتير وما بقتش قادره استغنى عنك. ايه ده الكلام ده من قلبك يا صبري؟ انا في قلبي حاجات كتيره قوي، بس مش قادره اتكلم واعبر عنها. لا انت لازم تتكلم. انا لازم اعرف حقيقه اللي في قلبك. قول. الليله فرحنا زياده، شربات سكر زياده، الف الف مبروك يا فردوس غانم بالرفاه والبنين يا صبري بيه. ألف ألف مبروك يا ست هانم. الله يبارك فيك يا أستاذ سامي، عقبالك. ولا واني بقى زعلان جدا من صبري. ليه بس يا سامي؟ كان لازم تدعيني على حفلة الجواز، ده أنا زميلك وصاحبك وحبيبك. الحقيقة احنا ما عملناش فرح. أرجوك ما تزعلش من صبري. لا لا لا لا أبدا، مش ممكن أزعل منه طبعا، ده أنا كنت بهزر. عن إذنكم أجيب حاجة. لا حضرتك تاخدي راحتك يا ست هانم، أنا مش غريب. ايه يا عريس، انت نسيت الكلية ولا ايه؟ لا ما نسيتش طبعا، دول كلهم 5 ايام غبتهم عن الكلية. على مو يا سيدي، انا جبت لك معايا المحاضرات ولا مش فاضي؟ اسمع يا سامي، في حاجة مهمة جدا عايز اقولها لك. خير؟ موضوع الجواز ده مش عايز حد يعرفه في الكلية. لا لا لا اطمن، الامتحانات قربت والكل مشغول ومحدش فاضي، لكن قول لي بقى ليه مش عايز حد يعرف؟ يعني الافضل يكون الموضوع ده سر. حاضر. بس خلي بالك من نفسك. خد يا سامي. ايه ده؟ المبلغ اللي كنت استلفته منك. مستعجل ليه؟ ده حقك وكتر ألف خيرك. أرجع تاني وأقول لك خلي بالك من نفسك يا صبري. ألف مبروك يا حبيبي على نجاحك. أيوة، بس مش هو ده النجاح اللي كنت منتظره. أنا ناجح بدرجة مقبول، وكل سنة كنت بنجح بدرجة أحسن من كده. السنة الجاية إن شاء الله هتاخد امتياز. إن شاء الله. ودلوقتي بقى عن إذنك عشان ألحق القطر. يوه مستعجل ليه؟ مش لازم نحتفل بنجاحك؟ والدتي تلاقيها دلوقتي قاعدة وقلقانة عليا. يخو يا بعت لها التلغراف طمنها. لا التلغراف ما ينفعش، لازم أروح بنفسي وأطمنها، وكمان أطمن عليها وعلى أخواتي. طب أجل سفرك لبكرة. وليه لبكرة؟ علشان أشتري شوية هدايا كده لإخواتك. لا مش مهم. لا لا لا مش مهم. إزاي؟ والدتك عارفة أنك أنت بتشتغل ولازم تدخل عليها بحاجة تفرحها. بس أنا يمكن أغيب كام يوم هناك. وتسيبني لوحدي يا صبري؟ أنا متعود أقضي الأجازة كلها هناك في البلد. بس والدتك دلوقتي فاهمة أنك أنت بتشتغل، قل لها أنك مش هتقدر تسيب الشغل. لكن إيه يا صبري؟ ما قلت سيبني لوحدي للحرامي. ربنا يجعل القليل في ايدك كتير يا ابني. المهم انا مش عايزك تخرجي من هنا ابدا. لا خلاص هخرج ليه وانت مغرقنا بخيرك. انا عايزك تكوني راضيه عني يا امي. ربنا يرضى عنك يا ابني ويكتب لك في كل خطوه سلامه. انا مضطر اسيبكم بكره. ازاي انت مش متعود تقعد معانا في الاجازه؟ وشغل ياما، ما اقدرش اتاخر عنه. اللي تشوفه يا ضناي، بس ما تعوقش عليني. صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين. صباح النور. الله، يعني جاي لوحدك مش عوايدك يا سام؟ جاي لوحدي ازاي؟ كشكول جديد للمحاضرات اهو. بطل هزار وقولي فين صاحبك؟ ما جاش معاك ليه؟ صاحبي مين؟ صبري في الطريق، زمانه جاي. لكن بقول ايه يا نجوى، انت بتسالي عليه ليه؟ عشان هو اشطر واحد فينا. جبنا في سيره القط، جه ينط اهو، جاي يجري اهو. سامي قال لي انك سألت عني انسه نجوى. لأنك مش متعود تتأخر، وكنت أول واحد بيجي الكلية. أيوة بس إيه؟ وكمان أنا زعلت قوي عشان أنت نجحت بدرجة مقبول. ظروف، بس السنة دي إن شاء الله لازم أكون أحسن من السنة اللي فاتت. سامي حكالي عن ظروفك، والحقيقة أنا مقدرة كفاحك وإصرارك. أنا ما اتولدتش وفي بقي معلقة ذهب زي ما بيقولوا، وعشان كده لازم أكافح. أنسة نجوى، يا أنسة نجوى. السواق بتاع والد حضرتك بينده عليك. طب تعالى معايا. على فين؟ تعالى بس عشان أعرفك ببابا. اتفضلي يا أنسة نجوى. العربية فين؟ موجودة في الصف التاني. بابا معاك؟ أيوة يا فندم، موجود في العربية. يلا يا صبري، مستني إيه؟ أنا سعيد جداً بيك يا صبري يا ابني. متشكر، وفرصة سعيدة جداً يا طلعت بيه. بنتي نجوى حكت لي عنك وعن كفاحك. الأنسة نجوى بتبالغ يا طلعت بيه. أنا ببالغ؟ طب إزاي؟ دي حقيقة. مفيش أجمل ولا أفضل من الكفاح. أنا مثلاً بدأت حياتي بسيط جداً، وكفحت لغاية ما بقى عندي مصنع. ربنا يزيدك يا طلعت بيه. لو سمحت أنزل هنا. تساكن هنا؟ كفاية كده عشان ما ضيعش وقت حضرتك. لا أبدا، أنت بس دل السواق على الطريق ولا تيجي تتغدى معنا. متشكر يا طلعت بيه. لو سمحت يا أسطى. تحت أمر سعادتك. ادخل في الشارع اللي جاي ونزلني على الناصية. حاضر يا فندم. ألف ألف مبروك يا صبري. صبري ده إيه؟ ألف مبروك يا صبري بيه، نجحت وطلعت الأول على الدفعة كلها. مبروك يا صبري، ألف مبروك يا حبيبي. استنى يا أستاذ سامي. خير؟ لازم تشرب شربات النجاح، ده أنت أول واحد يبشرنا وقلتنا على الخبر الحلو ده. الله، إيه مالك يا صبري ساكت ليه؟ مش تسألني أنا نجحت ولا لأ؟ أنا آسف، لكن أنت مؤكد نجحت مش كده؟ الحمد لله. وعارف مين كمان ناجح وعامل حفلة كبيرة بالمناسبة السعيدة دي؟ نجوى مش كده؟ الله، طب وإيه اللي خلاك قلت نجوى؟ لأن أبوها راجل طيب جدا وأنا معجب بكفاحه، وعلشان كده أنت لازم تكون أول المدعوين في الحفلة دي. أنا سعيدة جدا إنك شرفت الحفلة يا أستاذ صبري. ده بابا من شوية سألني عليك، تعال عشان تسلم علي. تعال. حد يسلم علي أنا ولا يقول لي مبروك؟ أهلا أهلا بالبطل. ألف مبروك لنجاح بنت حضرتك يا طلعت بيه. وألف مبروك ليك يا سيدي، ما أنا عرفت إنك طلعت الأول. وعشان كده أنا زعلانة منه. ليه يا نجوى يا بنتي؟ عشان طلع الأول. بنتي لكل مجتهد النصيب، وعشان اجتهادك وكفاحك ده يا أستاذ صبري، من بكرة يا سيدي هتبقى المسؤول عن حسابات مصنعك. وأنا يا بابا؟ أنت يا نجوى يا بنتي في قلبي وعنيا من جوه. لا، أنا أبقى المسؤولة الأولى عن حسابات المصنع، وصبري في الحسابات، يعني أبقى أنا رئيسته، وخليه بقى يتأخر يوم شوف حعمل فيه إيه. لا يا صبري، انا مش فاهم انت بتعرض ليه اني اشتغل في مصنع طلعت بيه. قلت لك لا وخلاص. طيب افهم، انت محتاج حاجه؟ ايه، عايزاني اخد شهادتي واقعد كده من غير شغل؟ اشتغل في اي حته تانية غير مصنع الراجل ده. ليه؟ ايه السبب كده؟ من غير سبب. اي فلوس انت عايزها انا تحت امرك، لكن شغل في المصنع ده بالذات لا. أنا مش سبق ونبهت عليك يا محترم، بلاش تتأخر، مخصوم منك. أخصم منك كام يا صبري؟ ربع يوم. ما تهونش علي، وخصوصا أنك مضطر تدفع مبلغ كبير من مرتبك. إيه المناسبة؟ عيد ميلادي. يا ترى فكرت حتجيب لي إيه بالمناسبة دي؟ اتكلم يا أستاذ وبطل سرحان. صبري، أنت بتلعب بالنار. أنا بحب نجوى، بحبها. صبري، انت ناسي انك متجوز فردوس؟ هطلقها. صبري، مش بقولك انت بتلعب بالنار؟ انا مش ممكن استمر مع واحدة زي فردوس. انت ناسي اللي عملته معاك؟ بس انا مش ممكن ادفن حياتي وعمره كله مع واحدة زيها. انا نفسي يكون لي ولد. وفردوس؟ فردوس وهي في سنها ده لو فكرت في الخلف هتتعرض لامراض كتيرة، وممكن الجنين ينزل مشوه. صبري، فكرت كويس. انا تعبت كتير في حياتي، ومن يوم ما مات والدي وساب لي امي تعبانه ومعاها خمس بنات، وانا ما شفتش يوم حلو في حياتي كلها. ايوه بس فردوس ذنبها ايه؟ ذنبها ايه؟ مبروك يا صبري بيه. ألف مبروك يا صبري يا ابني، ألف مبروك يا نجوى. مين اللي عايزني؟ واحدة ست لابسة أسود. اسمها إيه؟ بتقول إن اسمها فردوس. فردوس؟ عايزة إيه؟ وليه جايالي هنا في المصنع؟ كان ممكن أفضحك دلوقت، لكن أنا مش قلت الأصل زي ناس، أنا مستنياك في البيت علشان نتفاهم. نتفاهم على إيه؟ خلاص نسيتني يا صبري. أنا بعتلك ورقة الطلاق ودفنت الماضي خلاص. بس أنا ما عملتش معاك حاجة وحشة. كل قرش صرفتيه عليا هدفعهولك. اتجوزت عليا نجوى ليه؟ عشان المصنع مش كده؟ الكلام ملوش لازمة. أنا هكتب لك البيت اللي حلتي باسمك، بس بشرط. شرط إيه؟ ترجع لي. أيوة يا صبري، تخلص من نجوى وبرضو هتاخد المصنع. انت بتقولي ايه؟ ايوه، هخليك تعيش عيشه ما كنتش تحلم بيها. البيت بتاعي هكتبه باسمك، والمصنع كمان هيبقى ملكك. ازاي؟ تقتل نجوى. اقتل نجوى؟ انت جرف مخك حاجه يا فردوس؟ بالعكس، انا عاقله وفاهمه وواعيه. انا هخطط لك وارسم لك كل حاجه، وبيتي هيبقى بتاعك، هكتبه لك باسمك زي ما قلت لك. لكن ازاي ممكن اقتل نجوى؟ هفهمك، هقول لك ازاي تقتلها. يا استهانو، الله، ايه العباره؟ حضرتك سايب الباب مفتوح ليه؟ ستو هانم، فردوس هانم، ايه دي؟ يا دي النهار اللي مش فايت دم. الحقونا الحقونا يا خلقي، اهو الست فردوس هانم مقتوله يا ناس. ايه اللي طلعك شقه المجني عليها فردوس؟ يا فندم، كنت طالع عشان اودي لها الجرايد زي كل يوم، لقيتها مقتوله. الساعه كانت كام؟ كانت الساعة 7 الصبح وكان الباب مفتوح. أنا ما أعرفش مين اللي قتل فردوس. أنا كنت في اسكندرية بقالي يومين وتذكرت القطر معايا، وممكن حضرتك تسأل الناس اللي شافوني في اللوكاندا اللي كنت فيها. صبري، احنا فتشنا شقة المجني عليها فردوس ولقينا الجواب ده. جواب ايه؟ لو سمحت اقراه. أنا قلت لصبري إن هكتب له البيت اللي ملكي باسمه، وده التمن اللي هياخده عشان يخلصني من نجوى مراته الجديدة. بس أنا حسيت الغدر في عينيه، ولو جرالي حاجة الوحيد صاحب المصلحة اللي ممكن يقتلني صبري. لا لا لا. صبري، قتلتها ليه؟ أنا اتجوزتها عشان ترحمني من الفقر والحرمان اللي كنت عايش فيه أنا وأمي وإخواتي الخمسة. وبعد ما حبيت نجوى حسيت إن عمري هيضيع مع فردوس، عشان كده طلقتها. لكن فردوس جاتلي وطلبت مني إني أقتل نجوى. وقالت لك فردوس إنها هتكتب لك البيت اللي ملكها باسمك علشان تقتل نجوى. يا ريتني بعدت عنها ولا سمعتش كلامها. معقول كنت أقتل نجوى وأنا بحبها؟ فردوس وضعت لي خطة بنفسها علشان أقتل نجوى. تفهم اللي حواليك إنك مسافر اسكندرية، وتخلي سواق المصنع بنفسه هو اللي يحجز لك التذكرة، تركب القطر وفي أقرب محطة تنزل وتاخد أي عربية وتيجي تقتل نجوى وترجع اسكندرية تاني. ولازم تنزل في لوكاندا كبيرة وتخلي كل الناس هناك تشوفك. ونفذت خطتها زي ما قالت. وبدل ما تقتل نجوى قتلت فردوس. قتل نجوى ازاي وانا بحبها والمستقبل معاها؟ قتلت فردوس، قتلتها بنفس الخطة اللي قالت لي عليها، وكنت موعد جماعة اصحابي وكانوا حيشهدوا لمصلحتي. لكن ليه فردوس كتبت الجواب ده؟ ليه؟ لأنها ما كانتش واثقة فيك، وبجوابها ده وصلتنا للقاتل الحقيقي. لو كنت شفت الجواب ده كنت قطعته حرقته. لكن منين كنت أعرف إنها كاتبة جواب زي ده؟ منين كنت أعرف؟ كنت فاكر إنها حتموت وسرها معاها، لكن صوتها حتى بعد ما ماتت كان أقوى من طمعي وجشعي. وقضى على حياتي. يا ترى يا أمه هتعملي إيه؟ أنت وإخواتي هتعملي إيه؟ أغرب القضايا. الهندسة الصوتية إمام عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.